قال قيس بن الخطيل: رد الخليط الجمال فانصرفوا، ماذا عليهم لو أنهم وقفوا؟ لو وقفوا ساعة نسائلهم. ريث يضحي جماله السلف، فيهم لعوب العشاء آنسة الدل، عروب يسوءها الخلف. بين شقول النساء خلقتها قصد، فلا جبلة ولا قضف. تغترق الطرف وهي لاهية، كأنما شف وجهها نزف. قضى لها الله حين صورها الخالق ألا يكنها سدف. تغترق الطرف وهي لاهية، كأنما شف وجهها نزف. قضى لها الله حين صورها الخالق ألا يكنها سدف. تنام عن كبر شأنها، فإذا قامت رويدا تكاد تنغرف. حوراء جيداء يستضاء بها، كأنها خطبانة قصف. تمشي كمشي الزهراء في دمث الرمل، إلى السهل دونه الجرف. ولا يغث الحديث ما نطقت، وهو بفيها ذو لذة طرف. تخزنه وهو مشتها حسن، وهو إذا ما تكلمت أنف. كأن لباتها تضمنها، هزل جراد أجوازه جلف. كأنها درة أحاط بها الغواص، يجلو عن وجهها صدف. يا رب لا تبعدن ديار بني عذرة، حيث انصرفت وانصرفوا. والله ذي المسجد الحرام، وما دلل من يمنة لها خنف. رواية: والله ذي المسجد الحرام، وما دلل من يمنة لها خنف. إني لأهواك غير كاذبة، قد شف مني الأحشاء والشغف. بليت أهلي وأهل أثلة، في دار قريب من حيث يختلف. هيهات من أهله بيثرب قد أمسى، ومن دون أهله سرف. أبلغ بني جحجبا وقومهم، خطمة أن وراءهم أنف. وأننا دون ما يسومهم الأعداء، من ضيم خطة نكف. إنا ولو قدموا الذي علموا، أكبادنا من ورائهم تجف. نفلي بحد الصفيح هامهم، وفلينا هامهم بها عنف. لما بدت غدوة وجوههم، حنت إلينا الأرحام والصحف. لنا مع أجامنا وحوزتنا، بين ذراها مخارف دلف. يذب عنهن سامر مصع، سود الغواش كأنها عرف. كقيلنا للمقدمين قفوا، عن شأوكم والحراب تختلف. يتبع آثرها إذا اختلجت، سخن عبيط عروقه تكفُ.